بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه أجوبة يوم الجمعة الموافق للسابع والعشرين من شهر صفر. نبدأ بالسؤال الأول. يقول: يجب على المرأة أن تغتسل حتى وإن لم ترى الماء، وأن الحديث لا يتناول كل المرأة بسبب الملابسات التي ذكرها الأطباء في إنكار وجود ماء للنساء. هل معنى ذلك أن المرأة إذا احتلمت دون أن ترى الماء يجب عليها الغسل، مع أن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم كان عن المرأة نعم إذا هي رأت الماء، ولم يذكر أن الحكم لا يتناول كل امرأة؟ هذا السؤال حقيقة سؤال جيد، وسؤال يدل على فهم السائل لهذه المسألة التي تحتاج إلى شيء من التفصيل. والتفصيل كالتالي: المرأة إذا كانت في حال النوم فإنها لا يجب عليها أن تغتسل إلا إذا رأت الماء، لعموم الحديث، فإن هذا الحديث جاء في خصوص هذه المسألة، وهي أنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى ما يرى الرجل، فقال نعم إذا هي رأت الماء. فهذا إذا كانت المرأة في المنام فإنها لا تغتسل حتى ترى الماء، ولو رأت في منامها ما يرى الرجل. القسم الثاني في حال الصحو، فالمرأة إذا شعرت باللذة وشعرت بما يسمونه الرعشة فإنه يجب عليها أن تغتسل وإن لم ترى الماء. فهذا النوع هو الذي يتناوله حديثي، لأن المرأة قد تشعر أو قد يحصل منها إنزال ولا ترى الماء لأنه يذهب إلى القناة البولية. فخروج ماء المرأة ليس شرطا في الحقيقة للاغتسال في هذه الصورة، بشرط أن تشعر بعلامات الإنزال وهي الرعشة وما يتعلق بها مما يصيب الزوجة إذا أنزلت. فالتفريق بين هاتين المسألتين مهم في الحقيقة، والفقهاء أكدوا على أن خروج المني دفقا بلذة يوجب الاغتسال. فإذا شعرت بهذا الشعور الذي ينتاب الذي أنزل فإنها تغتسل وإن لم ترى الماء، لما تقدم مرارا أنها قد لا ترى الماء. وأنا أشكر أخي على هذا السؤال، في سؤال حقيقة جيد. يقول شيخنا الفاضل حفظك الله: لماذا يكون الوضوء كاملا بدون تثليث، وأليس لولا أن يبدأ بشقه الأيمن ثم الأيسر ثم يفيض الماء على سائر جسده؟ لماذا يكون الوضوء كاملا بدون تثليث؟ ذكرت الخلاف فيها، وأن الراجح عدم التثليث لعدم الدليل على التثليث، والأصل في العبادات التوقيف، والظاهر من الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتوضأ مرة، بدليل أن عائشة رضي الله عنها كانت تذكر التثليث إذا كان موجودا، كما في غسل الرأس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل رأسه ثلاثا، فنقلت عائشة ذلك، فلو كان يتوضأ ثلاثا لنقلته أيضا. لهذا أنا قلت أنه لا يشرع. يقول: ليس الأولى أن يبدأ بشقه الأيمن؟ نعم، هذه هي السنة، أن يبدأ بشقه الأيمن، ولكن كما نبهت مع التعميم، وليس المراد أن يبدأ بشق رأسه الأيمن ثم بدون تعميم ثم يذهب لشق رأسه الأيسر. وقد تحدثت عن هذه المسألة، وأيضا ألحقت بالمقطع الصوتي كلاما مكتوبا، وهو أن الكلام الذي ذكرته عن غسل شق الرأس الأيمن يتناول مسألة الرأس فقط، أما البدن باقي الجسد فإنها الأحاديث التي فيها البدء باليمين لا تصح. يقول في مسألة: هل يجزئ غير التراب في تنظيف الإناء الذي ولغ في الكلب؟ أن ذكرت أن الراجع عدم إجزاء غير التراب، ثم ذكرت في مسألة كيفية تطهير النجاسة أن الراجع هو ما تزالت النجاسة بأي منظف قد زال حكمها. كيف نوفق بين مسألتين؟ أحسنت، بين مسألتين فرق واضح. فالأصل أن أي نجاسة يمكن أن تطهر بأي مطهر يذهب بهذه النجاسة، هذا هو القاعدة والأصل. يستثنى من هذا ولوغ الكلب أو الإناء الذي ولغ فيه الكلب، فإنه لا يطهر إلا بالتراب. فهذه المسألة مستثناة من تلك القاعدة، وسبب الاستثناء ذكرته في الشرح، وهو أن في التراب مادة لا توجد في غيره من المنظفات، والله أعلم أنه لهذا السبب ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ذكر الشيخ في صفحة كذا أن الراجح في مسألة عدد الضربات في التيمم هو قول الجمهور ورددت عليهم، ولعل ذلك سابق قلم، وكأنك أردت أن الراجح هو مذهب الحنابلة، فهل هذا صحيح؟ نعم هذا صحيح، أنا أريد ترجيح مذهب الحنابلة وليس ترجيح مذهب الجمهور، فإذا كان في المذكرة أني رجحت مذهب الجمهور فهذا إما سابق لسان مني أو سابق كتابة من الصاف. على كل حال أنا أقول أن الراجح في هذه المسألة مذهب الحنابلة ومذهب الجمهور مرجوح. يقول سؤال شيخنا بارك الله فيك، كيف عرفت أن أثر الحسن يقصد به أن الدم لا ينقض الوضوء ولا يقصد أن الدم نجس، وقلت بعد ذلك بدليل أنه صح أن الدم نجس، فهل تقصد أنه صح عن الحسن البصري إلى آخره؟ نعم أقصد أنه صح عن الحسن البصري أن الدم نجس، وعلى هذا يكون كلامه الأول محمول على عدم نقض الطهارة توفيقا بين كلاميه ومراعاة للإجماع الذي حكاه الإمام أحمد وغيره من الأئمة. يقول لم تذكر القول الثاني في مسألة رطوبة فرج المرأة. القول الأول أنه طاهر والقول الثاني أنه نجس، ولا أدري يعني ماذا تقصد بالقول الثاني الذي لم أذكره. على كل حال اختلفوا في رطوبة فرج المرأة هل هي طاهرة أو نجسة، والراجح أنها طاهرة بلا إشكال إن شاء الله، لأنها رطوبة طبيعية، والقول بنجاستها فيه مشقة عظيمة، وقد بينت هذا في الشرح. يقول لم تذكر تعريف النضح في صاد 201، صحيح لا أدري أنا لم أرجع، لكن على كل حال النضح هو صب الماء بلا فرك للثوب، صب الماء بلا فرك للثوب. يقول شيخ نوري التذكير بارك الله فيكم، منكم لنا بالنية الصالحة بطلب العلم لكي ننتفع به، فنحن ننسى هذا المكذين، خصوصا وأن اختبار كتاب الطهرة قريب بعد 4 أيام. إن شاء الله سأتحدث بكلمة قصيرة بعد نهاية كتاب الطهارة حول موضوع النية وغيرها إن شاء الله بشكل مختصر، وستشمل كلمة ما أشار إليها أخي الكريم، وأنا أشكره لهذا التذكير لي ولإخواني الذين اشتركوا بهذا البرنامج، فإن النية عليها مدار الأمر، وإن شاء الله سأتحدث عنها، واهتمام طالب العلم بهذا الأمر يعني شيء يحمد وشيء يفرح ويدل إن شاء الله على التوفيق بإذن الله. يقول شيخنا في هذا، ما حكم مس الذكر بالكف دون تعمد ذلك؟ مس الذكر من غير قصد ناقض للوضوء عند الجمهور ومعهم الحنابلة، يعني عند الحنابلة والجمهور أن مس الذكر بالكف ناقض ولو كان بغير قصد، وهذا هو الصواب إن شاء الله. يقول قال الجمهور في جوابهم على الشافعية القائلين بوجوب الاغتسال لخروج المني مطلقا بأن قالوا أن حديث منسوخ بحديث علي رضي الله عنه، وثم ذكر مسألة لحم الجزور والنسخ الذي فيها مما مست النار، فكانوا يقول متى نقول بالنسخ ومتى لا نقول، هل هناك ضوابط للنسخ؟ طبعا مسألة النسخ من المسائل التي يختلف فيها أهل العلم رحمهم الله، فقد يرون في مسألة أن حديثها منسوخ وفي أخرى لا، بحسب الملابسات وبحسب استطاعة العالم إثبات التقدم والتأخر، وتخضع لبعض الضوابط الأخرى، ولعله إن شاء الله يطرح شيء من هذا في دورة خاصة بأصول الفقه، فإنها مهمة لطالب العلم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.